قام تسو إلمين ممثل فرع الجبهة الوطنية الديمقراطية المناهضة للإمبريالية في بيونغ يانغ بمقابلة مع صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية أمس الخميس فيما يتعلق بانتزاع الخائنة باك جون هي من منصب الرئاسة حسب الرأي العام. ذكر أثناء المقابلة أنه لم يكن في التاريخ حاكم مثل الخائنة باك جون هي التي انتزعت من منصب الرئاسة وسط تنديد واستهزاء الدنيا نتيجة جعل الأمة كلها تحرق الأرمى من الغيظ على جرائمها الكبرى وشدة خباثة وكراهية سلوكها. وقال إن باك جون هي التي ستلعنها البشرية جيلا بعد جيل كالشيطانة الشريرة في القرن الحادي والعشرين اضطرت إلى أن تقف بمظهرها الأكثر حقارة على منصة الحكم للتاريخ وذلك أمام مرعى جميع الأهالي. وهذا حكم صارم للأمة وضربة حديدية لرأي العام المغتاظ تم إنزالها بزعيم في الارتهان للدول الكبرى والخيانة بحق الوطن والجور والفساد وقطب تخريب حياة المواطنين وتصفية العدالة والمجرمة الرئيسية للمجابهة مع الأمة المتجانسة وتدمير العلاقات الجنوبية الشمالية. وأكد أن نضال نزع الأخير الذي سجل أثراً جلياً في صفحات تاريخ المقاومة الشعبية من أجل الاستقلال والديمقراطية والتوحيد أثبت بكل وضوح حقيقة أنه لا يمكن لأحد أن يمنع تطلعات العارمة للمواطنين إلى الإتيان بالحياة الجديدة والمجتمع الجديد حتماً بعد دفن الخائنة باك جون هي وزمرتها في قبر التاريخ. وقال إن المجتمع الكوري الجنوبي يقف الآن أمام مفترق الطريق إلى تغير الحاسم ودعاه إلى أن ينطلق انطلاقة عامة في سبيل تمام دفن الزمرة الخيانية المحافظة الموالية لأمريكا وذلك رافعا على المشعل الشديد من مقاومة الشعب كله.